بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، ومصنفه هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، المولود سنة 1115 عاما من الهجرة، وولد في بلدة العيينة وهي تقع شمال الرياض بقرابة 50 كيلومترا، وترعرع فيها، وبيته بيت علم، فوالده كان قاضيا رحمه الله، وكان على نهج السلف الصالح. ومنذ نشأته وهو ناشئ على الذكاء والحذاقة والنباهة وقوة الحفظ، فقد حفظ القرآن وعمره 10 سنوات، بل إنه بلغ في سن مبكرة الحلم، فقد بلغ وعمره 10 أعوام. وتنقل رحمه الله بعد أن تزود العلم من والده ومن علماء أهل بلده، انتقل إلى الأحساء للتزود من العلم، وسافر إلى الحجاز، وتوجه أيضا إلى العراق، وصنف كتابه هذا في البصرة. وكان رحمه الله نهجه في دينه اقتفاء السلف الصالح، فلم يأتي بشيء من عنده من تلقاء نفسه، بل كان حريصا على اتباع الكتاب والسنة. لذلك يكثر في مصنفاته من ذكر الدليل، سواء من الكتاب أو من السنة. فمثلا في 3 الأصول، وهو متن ليس بالواسع، فيه أكثر من 100 دليل، وملأ كتابه هذا كتاب التوحيد من الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي. لهذا لم يكن لأخصامه عليه مدخلا في أنه أتى ببدع من الدين، بل كل ما أتى به من الكتاب والسنة أو باستنباط منهما على نهج سلف هذه الأمة. ورحمه الله عاش في حياته داعيا ومصنفا وعابدا لله سبحانه، فكان داعيا وهو منذ صغره يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وآزره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وأيده ونصره، ومنع أحدا من أن يعتدي عليه أو أن يؤذيه، فقامت دعوته المباركة على هذا النهج السديد. وكان يصنف مع دعوته، ولم يكن هناك باب من أبواب العلم، ولم يكن هناك فن من فنون العلم لو قد صنف فيه. ففي الحديث مثلا ألف كتابا في الأحكام، وهو من أكبر الكتب المصنفة فيه، وأضاف فيه ما لم يضف غيره من علامات الساعة في آخره وغير ذلك، واختصر أيضا فتح الباري. وفي الفقه اختصر الشرح الكبير لابن قدامة والإنصاف، وألف شروط الصلاة وآداب المشي إلى الصلاة. وفي العقيدة ألف 3 الأصول، ألف القواعد الأربع و3 الأصول، وكتابه هذا العظيم كتاب التوحيد، وألف كشف الشبهات الذي هو خلاصة دعوته فيما ألقاه أخصامه من شبهات، وهو يعتبر مختصر لكتاب التوحيد. وامتاز رحمه الله في تصنيفه بسهولة العبارة ليفهم المخاطبون ما يريد، وامتاز أيضا رحمه الله بذكر دليل ما يذكره من المسائل ليكون المستمع أو القارئ يأخذ ما ذكره لك بيقين، لأنه أعطاك شيئا من الكتاب والسنة. ومما امتاز به رحمه الله أنه يجمع شتات المسائل، فمثلا ثلاثة الأصول لا تجد مصنفا قط يذكر فيه المسائل الثلاثة العظيمة: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فهو جمع هذه الثلاثة المسائل وجعل في كل مسألة عليها أدلة، وصنف في كل مسألة ما يتفرع منها، بل ويزيد في كل مسألة ما يذكره الدليل. وكان رحمه الله من أخلاقه وصدق دعوته فيما يخاطب به غيره أنه يدعو لأخصامه في السجود، لذلك في بعض رسائله يكتب لأخصامه: وأنت ممن أدعو له في سجودي بأن الله يهديك. وكان يعفو عن أخصامه ممن يؤذيه أو يخالف دعوته أو يؤلب عليه، ولا ينظر إلى مثل ذلك. وكان محبا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل إنه سمى جميع أو بل إنه سمى أولاده بما سمى به النبي عليه السلام من أولاده وأحفاده، فأولاده علي والحسن والحسين وإبراهيم، فهؤلاء هم أسماء أولاد أو أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عبد الله، وليس له سوى بنت واحدة وسماها باسم بنت النبي عليه السلام فاطمة. ولهذا يقال: لا تجد بيتا من أهل نجد في التسمي بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيت الشيخ رحمه الله وبيت أحفاده. ولهذا لا مطعن فيما يقال عنه بأنه لا يحب النبي عليه السلام، أو بأنه جاف للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه مبتعد عن دعوته، بل حتى أولاده بأسماء أولاد أو أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رأفته بما رآه مما تعلق به أهل بلده أو غيرهم ممن انتشر فيهم الشرك، أنه ذهب إلى الملتزم في الكعبة عند الكعبة، وتعلق بالملتزم فأنه التزم عند الكعبة في مكان الملتزم، ودعا ربه بأن يظهر دعوته وأن يكتب لها القبول، فاستجاب الله عز وجل له دعوته، فانتشرت دعوته بتجديد من درس من معالم الإسلام في عصره إلى الآفاق. وقد كان عصره عصر قد أوغل في الشرك، بل أتوا بمثل ما أوغلوا في الشرك، بل أتوا بأعظم مما أتى به أبو جهل، فوصلوا إلى عدم طلب الشفاعة أو الزلفى، بل جعلهم أولياء من دون الله، أي يدعونهم لا يطلبونهم الوسيلة أو الزلفى، وإنما يدعونهم كإله من دون الله. وكانت إذ ذاك ديار نجد وما حولها منتشر فيها الشرك من عبادة الأحجار والأشجار، فضلا عن القبور. ف رحمة من الله عز وجل بأهل بلدته ومن بعدهم أن بعث هذا الإمام المجدد لبيان التوحيد وإحلال النور مكان الظلام والتوحيد بدل الشرك. ولهذا من أتى بعده في تلك الديار أو من انتشر في الآفاق للشيخ رحمه الله حق عليه، لأنه قد أنقذ أهله بفضل الله، بأنه قد أنقذ آباءه بفضل الله من الشرك، وإلا لكان آباءه بفضل الله وإلا لكان آباءه ومن بعدهم إلى عصرنا ونحن نطوف حول الأصنام حول الأوثان ونحو ذلك إن لم يتداركنا الله عز وجل برحمته. وأوذي كثيرا في دعوته، وهذا نهج الأنبياء في الإيذاء كما قال سبحانه وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فهذه سنة الله عز وجل في من دعا إلى التوحيد يؤذى لرفعة درجاته، ولتساقط أهل الباطل مع باطلهم ويبقى الحق ناصعا مخلصا. وبعد عمر جهيد من الدعوة والتصنيف والعبادة أمد الله عز وجل في عمره إلى عام 1206، ثم توفي رحمه الله في ذلك العام. وقد عمر رحمه الله فقد بلغ من العمر حين وفاته 91 عاما رحمه الله. هذه حياة الشيخ باختصار وما قدمه لهذه الأمة رحمه الله رحمة واسعة، وأقل ما يقدمه المسلمون له الدعاء له ونشر مصنفاته والذب عنه في من يجهل حاله وحال دعوته للوقوع فيه. وأما كتابه وهو هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد، فهو من أجمع إن لم يكن أجمع ما صنف في هذا الباب، بل إن الشخص لو اقتصر على مسائل توحيد الألوهية في هذا الباب على هذا الكتاب واعتقد بما فيه فإنه بإذن الله يغنيه عن بقية الكتب في توحيد الألوهية. وقال في حاشية كتاب التوحيد: هذا الكتاب ليس له نظير في الوجود. وموضوع هذا الكتاب يعني ما الذي اشتمل عليه هذا الكتاب؟ اشتمل على بيان ما بعث الله عز وجل الرسل من بيان التوحيد وما ينافيه بالكلية من الشرك الأكبر، أو ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، أو ما يقدح في التوحيد من البدع، أو ينقص من التوحيد وهو المعاصي. وذكر وسائل وذرائع المؤدية إلى الشرك ليبتعد عنها. والمراد بالمعاصي التي ذكرها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد هي معاصي الشبهات لا معاصي الشهوات، معاصي الشبهات كما سيأتي من تعليق التمائم مثلا، أو من حل السحر فيما يشتبه على بعض الناس وغير ذلك كما سيأتي بإذن الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن معاصي الشهوات إذا زادت تكون شبهة، والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر أنواع التوحيد الثلاثة كما سيأتي. ذكر توحيد الربوبية وتعظيم الله عز وجل ومنع الأسماء التي لا تليق إلا به سبحانه كأبي الحكم كما سيأتي. وذكر أيضا توحيد الأسماء والصفات وجعلها في آخر كتابه. وأكثر من توحيد الألوهية في هذا الكتاب لأمرين: الأمر الأول لأنه هو الذي دعت إليه الرسل، والأمر الثاني لكثرة وقوع الناس في عصره فيما يناقض توحيد الألوهية. وهذا الكتاب العظيم المفيد المختصر حفظته الأجيال من بعد الشيخ رحمه الله إلى يومنا هذا لعظيم فائدته، وتوالى عليه العلماء بالشرح، وأول من شرحه حفيده رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، ووصل فيه إلى آخر باب ما جاء في منكر القدر ولم يكمله لأنه قتل شهيدا صغيرا وعمره 33 عاما فقط. ثم بعد ذلك أتى حفيده الآخر وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهذب وأكمل ما لم يكمله ابن عمه سليمان المحدث إلى نهاية كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في شرح هذا الكتاب العظيم مثل شرح ابن عتيق رحمه الله، ومثل شرح قرة عيون الموحدين، ومثل كتاب حاشية ثلاثة الأصول، وهكذا. وهذا الكتاب نصح ولا يزال ينصح به العلماء بحفظه ومعرفة ما فيه لاشتماله على مسائل كثيرة. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتصر المصنف على البسملة في أول كتابه ولم يضع مقدمة له، ليكون جميع ما في هذا الكتاب فقط من الكتاب والسنة، حتى لم يكن قد وضع من عنده ولا حرفا واحدا، فلم يقل وضعت في هذا الكتاب أو خصصت أو استدليت ولا شيء، ولم يضع شيئا من ذلك، وإنما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، لئلا يقال إن الشيخ قد أتى بشيء من تلقاء نفسه، فاقتصر على البسملة. واقتصر على البسملة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته، واقتداء بالقرآن العظيم، فأول ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة والتبرك، يعني مثلا تريد أن تفتح الباب تقول بسم الله، يعني أتبرك باسم الله عند ذكري في فتح الباب، حال كوني مستعينا بالله، يعني أنا أستعين بالله في فتح الباب وأتبرك بفتح الباب وأتبرك باسم الله عند فتح الباب. فإذا قيل: هل ذكر اسم الله تحل البركة بهذا؟ نقول: نعم، بل قد لا يجوز لك أن تأكل شيئا إلا إذا ذكرت اسم الله. فمثلا عند الصيد أو الذبيحة لا يجوز أن تأكلها إلا إذا ذكر اسم الله عليها، كما قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فمجرد اسم الله عز وجل على الشيء تحل فيه البركة، بل تجعل المحرم بعيدا عنه. وكذا عند دخول المنزل تقول بسم الله، وعند الخروج كما ورد تقول بسم الله، وعند دخول المسجد تقول بسم الله، وعند خروج المسجد تقول بسم الله، وهكذا. والباء متعلقة بمحذوف وهو الفعل، بمعنى لا تقول آكل بسم الله، وإنما حذف كلمة مثلا آكل أو أشرب، وجعل الأمر معلقا بالله مباشرة فتقول بسم الله والفعل محذوف، وجعلت الباء للاستعانة والتبرك. وبسم الله الاسم مأخوذ من السمو والارتفاع أو من العلامة، يعني هذا الأمر وضعت عليه علامة بأني طلبت البركة فيه وأنا مستعين به سبحانه، وما فعلته فيه سمو ورفع لي. وقوله الله هذا علم عليه سبحانه لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف. وأسماء الله عز وجل تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يجوز إطلاقه إلا عليه سبحانه، مثل الله والقدوس، وقسم يطلق على الله وعلى غيره، مثل الحكيم الكريم، وقسم عند الإطلاق لا ينصرف إلا لله عز وجل وهو الرب، فإذا قيل الرب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف على حسب ما أضيف إليه، فإذا قيل هذا رب المال أو هذا يعني صاحب المال، أو هذا رب الدار يعني هذا صاحب الدار. والقسم الرابع يجوز إطلاقه على الله عز وجل وعلى غيره، لكن الأولى عدم إطلاقه إلا على الله، مثل السيد. لذلك لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إن الله هو السيد. وفي الكنى ومثل الكنى، لما قيل لما غير النبي عليه الصلاة والسلام رجل في كنية رجل من أبي الحكم إلى أبي شريح، فهذه الأقسام الأربعة في الإطلاقات في إطلاقاته على الله عز وجل. ثم قال الرحمن الرحيم. قال الرحمن الرحيم هذان اسمان من أسماء الله عز وجل لصفة الرحمة. قال ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان رقيقان يعني واسعان، أحدهما أرق من الآخر يعني أوسع من الآخر. فإذا قيل ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ أولا الرحمن لا يجوز إطلاقه إلا على الله، أما الرحيم فيجوز إطلاقه على الله وعلى غير الله، فتقول أنت رجل رحيم، ولا يجوز أن تقول أنت رحمن أو أنت الرحمن. لكن لو أضيف كلمة رحمن بالإضافة يجوز كرب، فتقول فيقال هذا رحمن هذه البلدة، ويقال هذا رحمن اليمامة، وهكذا. والفرق الثاني أن الرحمن دال على الصفة المتعلقة بالله، والرحيم دال على تعلقها بالخلق فتقول هذا رجل مثل لو شخص أوشك على الهلاك ثم عوفي فتقول هذا رجل تداركته رحمة الله فالرحمن دال على الله والرحيم أثر هذه الرحمة على المخلوق. والأمر الثالث في الفرق بين الرحمن والرحيم أن اسم الرحمن أوسع مثل ما قال عباس من الرحيم فهو شامل للكفار وللمؤمنين، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. فاسم الرحمن عام للجميع في الدنيا، وأما الرحيم فقط خاص بالآخرة، لذلك إن شئت قلت إن الرحمن اسم تعلقه بالصفة في الدنيا والآخرة، أما الرحيم فقط اسم تعلقه يكون مع الدنيا للآخرة أيضا، فهو خاص فقط الرحيم بالمؤمنين في الآخرة. فهذا الفرق بين الرحمن والرحيم. قال رحمه الله كتاب التوحيد. نعم، قال كتاب التوحيد. الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، فكل من جمع شيئا يقال له كتبه، فمن جمع مثلا تمرا يقال هذا مكتوب من التمر، وكذا من جمع الحروف وصنف يقال هذا كتاب. وجرت عادة المصنفين العلماء أن يضعوا الأكبر الكتاب ثم الباب ثم المسألة، وهذا ما صنعه المصنف رحمه الله في كتابه هذا، فجعل كتابا هو أم الأبواب فيما بعده، ووضع مسائل في نهاية كل باب، ثم قال التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني هذا كتاب أذكر فيه ما هو الواجب في توحيد الله عز وجل. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وتقسيمه استقرأه السلف رحمهم الله في ظهور المخالفين، فإذا ظهر مخالف يصح أن نجعل قسما للتوحيد للرد عليهم. وجميع أقسام التوحيد سواء الثلاثة أو ما يزيد فيه المخالف كما سيأتي من توحيد الذات أو توحيد الطاعة كلها ترجع إلى توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية هو الأم في التوحيد. وتعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، يعني كل فعل من الله مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء نفردها لله وحده، فما نقول الذي يحيي هو غير الله، ولا نقول الذي يميت هو غير الله. فمن قال مثلا إن الله هو الذي ينزل المطر نقول أنت أفردت الله بفعله، فالفعل إنزال المطر وأنت نسبت هذا الإنزال لله، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لم ينازع فيه أحد، فأبو جهل ومن معه من كفار قريش ومن قبلهم ومن بعدهم يقرون بهذا التوحيد، لأنه لا يمكن إنكاره لذلك قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله فهم لا ينكرون توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الجنة والنجاة من النار بل لابد من الاتيان بنوعي التوحيد معه توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والقسم الثاني توحيد وتوحيد الربوبية يسمى التوحيد الخبري يعني تخبر عن الله بأن الذي ينزل المطر هو الله ويسمى توحيد المعرفة فأنت عرفت بأن الله هو الذي أنزل المطر فيسمى توحيد الربوبية وتوحيد المعرفة وتوحيد الإثبات والدليل على أن توحيد الربوبية هو الأصل في التوحيد قوله سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس هذه في توحيد الربوبية إله الناس توحيد الألوهية إله والقسم الثاني توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد يعني تفرد عملك من الصلاة تجعله خاصة بالله لا تجعل معها اثنين الله وغير الله لذلك قال سبحانه وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين وإنما يفرد فتصلي لله وتقرأ القرآن لله هنا أفردت فعلك لله فهذا توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد وكذا تطلب العلم من أجل الله هذا إفراد الله هذا إفراد الله بفعل العبد وهو طلب العلم وأفردت الله بالقصد في قلبك ويسمى توحيد الألوهية التوحيد توحيد الطلب وتوحيد القصد توحيد الطلب يعني تطلب بأن يكون عملك هذا لله ويسمى توحيد القصد يعني أقصد بصلاة هذه رب العالمين وحده وتوحيد الألوهية هو الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل وإلا فكانت الأرض على التوحيد لذلك قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني لا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها بعد أن كانت صالحة بالتوحيد ولما وقع الشرك فيها بعث الله عز وجل الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام لبيان هذا التوحيد لذلك قال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لا وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال نوح وقال الله عز وجل عن نوح لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما في توحيد ربوبية يدعونهم توحيد الألوهية لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية وقال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وما لكم إله غيره وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع دعوة الرسل من أجل توحيد الألوهية. والقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه، يعني من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، ما أحرف المعنى فيقول يد النعمة، وإنه نثبت اليد لله. ولا تعطيل، فما نقول إن الله لا يسمع مثلا، تعالى عن ذلك. ومن غير تكييف، ما نقول ما لا أثبت صفة لله على كيفي أنا، فلا أقول مثلا يد الله مثل يد فلان، تعالى الله عن ذلك، أو يد الله مثل كذا، هذا التكييف. أو أقول يد الله كيفيتها كذا وكذا، يكيفها من غير إثبات لمخلوق. ولا تمثيل، أمثل هذه الصفة بشيء من مخلوقات، فيقول مثلا سمع الله مثل سمع فلان، تعالى الله عن ذلك، وهكذا. ونفي ما نفاه الله عز وجل عنه وعن نفسه، وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا توحيد الأسماء والصفات. ولا يكون العبد موحدا إلا إذا أتى بجميع هذه الأنواع الثلاثة، فلا يكفي أن يكون مقرا بتوحيد الربوبية بين الله والخالق الرازق المدبر، ويخل بتوحيد الألوهية فيطوف على القبر مثلا. ولا يكون الشخص موحدا فيقر مثلا بأن فيقر بين الله والخالق الرازق المدبر ويصلي لله ويعبد الله، ولكن يقول ليس لله أسماء ولا صفات، تعالى عن ذلك. لذلك قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فسماهم ملحدين حتى ولو أتوا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية يستلزم، وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. معنى هذا الكلام أن الشخص إذا كان يقر بأن الله هو الذي يرزقه ويميته ويحييه، فيلزم من ذلك أنك تعبده. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني إذا صليت لله وحده فيدخل في ضمن هذا المعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعني لا يجحد. هذه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وإذا ظهر مخالف في المعتقد في التوحيد لا بأس بإفراد توحيد للرد عليه. فابن القيم رحمه الله قال يسمى توحيد الذات لما قال النصارى إن الله الثالث ثلاثة، فنثبت ذاتا واحدة لله فلا بأس أن يسمى توحيد الذات. وكذا توحيد الطاعة، فلو قال شخص أنا أطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأطيع غيره في التشريع وهكذا، نقول لا، عليك بتوحيد الطاعة، فوحد طاعتك لله عز وجل باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الآن التوحيد انتهى. ضد التوحيد الشرك، وتعريف الشرك دعوة غير الله معه. فمثلا لو قال شخص يا فلان صاحب القبر ارزقني، مثلا أنت دعوت مع الله غيره، أو قلت يا صاحب القبر اغفر لي والعياذ بالله، دعوت مع الله غير، هذا الشرك. وهذا التعريف وهو دعوة غير الله معه هذا أخصر تعريف للشرك، وذكره الشيخ رحمه الله في القواعد الأربعة. وتعريف آخر ومعناه واحد، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله يعني عبادة لا تصرف إلا لله فنصرفها لغيره، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرف لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، وقول الله تعالى يعني صحب الرفع على أنه مبتدأ، على أن الخبر المبتدأ محذوف، وهذا قول الله أو وقول الله كذا، ويصح بالجر على أنه معطوف على التوحيد. قال وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استفتح المصنف رحمه الله كتابه بهذه الآية لبيان أن الله ما خلقك إلا لتوحده، فاعرف ما الذي خلقك الله عز وجل من أجله وهو التوحيد. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني وما خلقتهم إلا لآمرهم أو أنهاهم ليوحدوني. فالله عز وجل فعل الأول وطلب من الخلق فعل الثاني. ويقال الحكمة من خلق الخلق العبادة، ولا يقال المصلحة من خلق الخلق العبادة، لأن الله عز وجل في ذقيل المصلحة كأن الله ينتفع بعبادة الخلق، والله عز وجل غني عن عباده، فهو خلقهم لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف، وإنما خلقهم لحكمة هي أن يعبدوه. وهم إن قصروا في عبادته سبحانه هم الذين يتضررون من ذلك، فدل على أن كل واجب فدل على أن كل واحد محتاج لله سبحانه ولا يستغني عنه طرفة عين. والله لكرمه من عبده أدخله الجنة، ومن أشرك به غيره عذبه سبحانه وتعالى بعدله. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس كل آية وردت في كتاب الله يعبدون يعني يوحدون. نعم، فإذا كان الله خلقك من أجل التوحيد يجب أن تعلم ما هو التوحيد. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. الآية. نعم، قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ساق المصنف هذه الآية لبيان أن دعوة الرسل جميعا للحكمة التي خلقهم الله عز وجل التي خلق له، وهي العبادة. فلما قال لك المصنف الله خلقك العبادة، وأن الرسل بعثوا من أجل بيان هذه العبادة، لذلك قال ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا من فضل الله عز وجل أنه لم يدع أمة إلا وأرسل إليها رسولا، بل من جنسها بل من لسانهم، لذلك قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وجعلهم من جنسه فلم يبعث للإنس رسولا من الجن، وإنما بعث لهم رسولا من أنفسهم يكلمونه ويكلمهم ويجالسهم ويجالسونه ويؤاكلهم ويؤاكلونه ويسألهم ويسألونه ويتبعونه ويقتفون أثره وهكذا. ولو كان هناك بلدة كلهم صالحون لبعث إليهم رسول، وهذا من رحمة الله وكرمه. لذلك قال سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده. فكل مجتمع يحتاج إلى داعية حتى ولو كانوا صلحاء، وكل داعية فضلا عن غيره يحتاج إلى صحبة صالحة، حتى الرسل أخبر العز وجل بأن لهم صحبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العبارة المصنف رحمه الله بوب لها تبويبا سيأتي باب تفسير التوحيد. فالتوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، وهما ركنا التوحيد، لو اختل أحدهما لم يكن الشخص موحدا. لذلك أن يعبد الله يعني أفرد العبادة لله، وهذا لا يكفي في التوحيد، بل واجتنب الطاغوت يعني لابد أن يكفر بالطاغوت وهو ما عبد من دون الله. وليس الشرع من مقاصده إقامة العبادة فقط، وإنما أن تخلص العبادة لله. ولهذا أخبر الله عز وجل بأن الكفار يتعبدون الله لكن لم يخلصوا العبادة له فذموا، حتى ولو كان يعملون أعمالا صالحة. قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، هذه عبادة، ومن العبادات القتال، والله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم. فلا تحمد العبادة لوحدها. وكذلك ذكر عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهم ينفقون ومع ذلك لم تقبل منهم النفقة، لأن المقصود من العبادة هو إفراد الله بالعبادة، اختل عندهم فذموا. نعم. فلا بد من التبرؤ من عبادة غير الله. فلو قال الشخص: إن الله واحد، نقول: ما يكفي، بل يجب أن تزيد، وأن كل معبود غير الله فعبادته باطلة. نعم. نعم. وسيأتي إن شاء الله بقية الشرح في الباب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. غدا إن شاء الله نكمل بقية الباب إن شاء الله.